إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، مازلنا مع شرح كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، وعند باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها. وكان آخر ما تكلمنا عليه من المكروهات، وهو ثامن أو تاسع المكروهات، وهو قول المصنف رحمه الله: أو بحضرة طعام. يعني ومكروهات الصلاة أن تصلي أيها المسلم و بجانبك طعام. فالمصنف رحمه الله ذكر شرطا واحدا لكراهة الصلاة بحضرة الطعام، وهذا استند فيه لما جاء في نص الحديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام. لكن كما ذكرت في الدرس الماضي، زاد العلماء شرطين آخرين، وهما: الأول أن تتوق نفسه إليه، يعني أن يشتهي هذا الطعام، والشرط الثاني أن يكون قادرا على تناوله حسا وشرعا. حسا وشرعا. أما إذا لم يكن قادرا على تناوله شرعا أو حسا، فهنا لا تكره الصلاة، بل يجب عليه ماذا؟ أن يذهب إلى الصلاة. والمقصود بشرعا وحسا بالمثال يتضح الأمر. شرعا، مثال ذلك: لو أن صائما بعد صلاة العصر جيء إليه بطعام يحبه، فكان هذا الطعام بحضرته، فأذن لصلاة العصر، فقيل له: اذهب لتصلي العصر. فقال: يعني يكره الصلاة بحضرة طعام، وهذا الطعام بجانبي وأنا أشتهيه، هل يصح هذا الكلام؟ ويستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام، هل يصح؟ نقول: لا. لماذا لا يصح استدلالك هنا؟ لماذا؟ لأنك ممنوع من أكله شرعا، لأنك ممنوع من أكله شرعا، لأن الصائم لا يجوز أن يأكل بعد العصر، إنما يأكل بعد غروب الشمس. إذن فهنا يجب عليك أن تذهب إلى الصلاة، ولا تكون الصلاة في هذه الحال يعني مكروها. هذا شرعا. وأما حسا، كمن قدم إليه طعام وكان هذا الطعام ساخنا جدا، فلا يستطيع أن يأكل هذا الطعام، لا يستطيع أن يأكل هذا الطعام لأنه طعام ساخن، فلو صلى ورجع ربما لا يبرد. ففي هذه الحال نقول: تصلي ولا كراهة في هذه الصلاة. إذن فهذا مثال لما ذكرناه شرعا أو حسا. فهذه من ثلاثة شروط، إن تحققت فإنه ماذا؟ في هذه الحال يكره الصلاة. والدليل على هذا كما ذكره المصنف رحمه الله، وذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. الآن في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة، فهذا النفي من النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو لنفي الصحة أو لنفي الكمال؟ هل هو لنفي الصحة، يعني أن من صلى وبحضرته طعام وهو يشتهي هذا الطعام ويستطيع أن يتناوله شرعا وحسا، ففي هذه الحال إذا صلى يعني هل صلاته باطلة؟ إذا النبي صلى الله عليه وسلم نفى هنا الصحة، أو نقول: لا، النفي هنا للكمال. أولا، على طالب العلم أن يعرف هذه القاعدة، وهي أن النفي في نصوص الشرع أول ما يحمل عليه هو نفي الوجود، هو نفي الوجود، فإذا وجد فإنه يحمل على نفي الصحة، فإذا صحت فإنه يحمل على نفي الكمال. هذه ثلاث مراتب لابد أن يدركها طالب العلم. فإذا قلنا: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، فهذا نفي، فأول ما يحمل عليه النفي ماذا؟ لفي الوجود. إذن فلا يوجد إله يعبد بحق إلا الله سبحانه وتعالى. إذن فالنفي هنا نفي للوجود، يعني لا يوجد معبود آخر يعبد بحق إلا الله سبحانه وتعالى. إذن هذا المرتبة الأولى. المرتبة الثانية وهي نفي الصحة، وهي نفي الصحة، يعني الذي يحمل عليه النفي إذا وجد يحمل على نفي الصحة. وهذا مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بأم الكتاب. لا صلاة إلا بأم الكتاب. الآن السؤال: هل يمكن أن يصلي إنسان ولا يقرأ الفاتحة؟ فعل، يعني وجود الفعل يمكن أن ترى إنسان يصلي ولكنه لا يقرأ الفاتحة. إذن فالنفي هنا ليس لنفي الوجود. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بأم الكتاب، هذا ليس نفيا للوجود، وإنما هو نفي للصحة أو نفي للوجود الشرعي. يعني بمعنى ماذا؟ أن صلاته باطلة. من صلى ولم يقرأ الفاتحة فصلاته باطلة، فهذا نفي للصحة. طيب، إذا كان جاء النفي وكان يعني موجودا وكان صحيحا، فيحمل النفي هنا على نفي الكمال. مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهنا لو أن رجلا أحب لنفسه ولم يحب لأخيه، هل يكفر بهذا؟ لا يكفر هنا. لماذا؟ فهذا نفي لكمال الإيمان، نقول فاته كمال الإيمان. ما أننا نقول بأنه ماذا؟ أنه كافر بذلك فنسلب عنه الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن، فهذا غير صحيح، فهذا غير صحيح. إذن فإذا عرفنا هذا نرجع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم هنا: لا صلاة بحضرة طعام. إذن لا يمكن أن نحمله على نفي الوجود، لأنه يمكن أن يوجد طعام حاضر وهو ماذا؟ يصلي. نأتي إلى نفي الصحة. هنا اختلف أهل العلم، فجمهور أهل العلم حملوا هذا الحديث على نفي الكمال، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ماذا؟ لنفي الصحة، إلى أنه لنفي الصحة. والذي يعني يترجح والله أعلم ونجمع به بين هذين القولين، وهو أن نذكر ضابطا في ذلك. نقول: إن كان هذا الذي يصلي بحضرة طعام وهو يشتهيه ويمكن أن يتناوله شرعا أو حسا، هذا نقول إن كان لا يدري ما يقول فيكون النفي هنا لنفي الصحة، وأما إن كان يدري ما يقول فالنفي نفي الكمال. يعني ربما يكون جائع جدا ولا يفكر إلا في الطعام، فإذا صلى ربما لا يدري ما يقول، فهنا نقول ماذا؟ النفي هنا للصحة. أما إن كان يدري ما يقول فهذا نفي للكمال. ومثله مدافعة الأخبثين في قوله صلى الله عليه وسلم: ولا هو يدافعه الأخبثان. وقد عرفنا ما هما الأخبثان. فإذا كان يصلي والبول أو الغائط يدفعه للخروج وهو يدفعهما للبقاء في الصلاة، فمتى نقول هذا النفي للصحة أو هذا النفي للكمال؟ نقول ننظر: إن كان يدري ما يقول، يعني هو يصلي ويعرف أنه يقرأ الفاتحة وأنه يقرأ في السورة التي بعدها، والغائط والبول يدفعان للخروج، لكنه يدري ما يقول، نقول هذا نفي للكمال، هذا فاته كمال الصلاة. أما في بعض الأحيان تجد يعني المصلي لا يدري ما يقول لأنه لا يستطيع أن يمسك هذا الغائط أو هذا البول، ففي هذه الحال نقول هذا نفي للصحة. ولعل بهذا الجمع يعني يفهم هذا الحديث، والله تعالى أعلم. ثم قال المصنف عليه رحمة الله: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه في الصلاة. وهذا هو عاشر المكروهات على ما ذكره المصنف رحمه الله. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه في السجود، يعني عندما يكون ساجد بعض الناس تجده إذا سجد يضع يعني ذراعيه هكذا يسجد هكذا في الصلاة، فتجد هذا كله يعني ملاصق للأرض، وهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المشروع في السجود هو سجود الكف، أن تضع كفيك فقط. أما إذا سجدت هكذا فهذا الافتراش افتراش السبع أو السبع، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي تصف لنا صفة صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، قالت: وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. إذن فذكرت في هذا الحديث أمرين، الأمر الأول عقبة الشيطان، عقبة الشيطان فسرها أهل الحديث بإقعاء الكلب، وقد سبق الكلام عليه، وذلك بأن يلصق إليتيه بالأرض وينصب ماذا رجليه، فهذه يعني عقبة الشيطان أو إقعاء الكلب، فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني هو افتراش كافتراش السبع، وذلك بأن يضع ذراعيه على الأرض عندما يكون ساجدا، فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد عده العلماء كما قلت في مكروهات الصلاة. وبهذا أنهى المصنف رحمه الله ماذا كلامه عن مفسدات الصلاة ومبطلاتها، أو مفسدات الصلاة ومكروهاتها، ثم شرع رحمه الله في باب جديد وهو باب صلاة التطوع، فقال عليه رحمة الله: باب صلاة التطوع. باب صلاة التطوع، قوله باب صلاة التطوع هذا من إضافة الشيء إلى نوعه، هذا من باب إضافة الشيء إلى نوعه، إنه سبق ذكرنا قد يضاف إلى سببه قد يضاف إلى غير ذلك، وهنا هذا من إضافة ماذا هذا الذي ذكر، وهو من إضافة الشيء إلى سببه، لأن أو إلى نوعه عفوا، لأن الصلاة جنس وتحتها أنواع وتحتها أنواع، إذن فيكون من إضافة الشيء إلى نوعه. ولفظ التطوع يطلق في الشرع، يطلق في الشرع ويراد به مطلق الطاعة، يطلق في الشرع يعني يأتي في النصوص ويراد به مطلق الطاعة، قد تكون هذه الطاعة واجبة وقد تكون مستحبة، لكن عند الفقهاء أو في اصطلاح الفقهاء إذا قالوا التطوع فيعنون به العبادة التي ليست واجبة، يعنون به العبادة التي ليست واجبة. إذن فقول المصنف رحمه الله هنا باب صلاة التطوع يعني الذي سيذكره تحت هذا الباب هي صلوات ليست واجبة، إنما هي يعني مستحبة. أما التطوع في لسان الشرع فيأتي يعني بمطلق العبادة أو الطاعة، فقد يأتي ويكون واجبا، وهذا كقول الله سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. يعني لو فهمنا التطوع على ما اصطلح عليه الفقهاء وأنه ما ليس بواجب، فظاهر هذه الآية نقول ماذا؟ نقول بأن السعي بين الصفا والمروة ليس بواجب، إنما هو تطوع، هذا هو ظاهر الآية، لكن هذا الفهم خاطئ، لأن التطوع في لسان الشرع يأتي وقد يأتي والمراد به مطلق الطاعة، قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة، لذلك في هذه الآية معلوم أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج والعمرة، لو أن مسلما حج أو اعتمر ولم يسعى فسعيه باطل وحجه باطل وعمرته باطلة، لأن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج والعمرة. إذن فالشاهد أن التطوع يطلق في لسان الشرع، وقد يرد به العبادة الواجبة، وقد يرد به العبادة المستحبة. أما عند الفقهاء ومصطلح عليه الفقهاء فيريدون به ماذا؟ العبادة التي ليست واجبة وإنما هي مستحبة. ثم قال المصنف رحمه الله: وآكدها صلاة الكسوف. آكد هذه التطوعات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى بعد الفرائض، يقول يعني صلاة سنة أو صلاة الكسوف. وقد سبق وان ذكر من التطوع الرواتب التي تكون دبر الصلاة، وقد سبق الكلام عليها بالتفصيل، وهي آكد ماذا؟ الرواتب، وهي آكد التطوعات. ثم ذكر هنا يعني صلاة الكسوف، فقال وآكدها صلاة الكسوف، وآكدها صلاة الكسوف. فأفاد المصنف رحمه الله هنا أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، وسيأتي الدليل على ذلك، سيأتي ذكر الدليل على ذلك. لكن هنا نبين ما معنى الكسوف. ما معنى الكسوف؟ الكسوف هو ذهاب ضوء الشمس أو ضوء القمر في أوقات إضاءتهما، هو ذهاب ضوء الشمس أو ضوء القمر في أوقات إضاءتهما. فإذا يعني بعدما كانت بعدما كان نور الشمس ظاهرا اسودت، وبعدما كان ضوء القمر ظاهرا فاسود، فهنا نقول قد حصل كسوف، فهذا هو الكسوف. ويسمى أيضا الخسوف، ويسمى أيضا الخسوف، فنقول كسفت الشمس وخسفت الشمس، ونقول كسفت القمر وخسفت القمر، فيصح يعني الأمر في كليهما أن نقول خسوف أو نقول كسوف. لكن الكثير عند أهل اللغة أنهم يقولون الكسوف للشمس والخسوف للقمر، أو يجعلون الكسوف للشمس والخسوف للقمر، والنصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم تجعل هذا لهذا كما سيأتينا. يصح أن تقول خسفت الشمس أو القمر، أو تقول كسفت الشمس أو القمر. ثم قال عليه رحمة الله بعد أن قال وآكد صلاة الكسوف، وآكدها صلاة الكسوف، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها. يعني هذا هو الدليل على مشروعية صلاة الكسوف، وأنها سنة مؤكدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها. وسيأتي ذكر الدليل، يعني هذا دليل وهو ثابت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، وسيذكره المصنف رحمه الله، ونذكر بإذن الله عز وجل بعد نص الحديث وجه الاستدلال بهذا الحديث. قال وتصلى على صفة حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته، فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات، والحديث متفق عليه. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ونذكر نص هذا الحديث، وهو يعني كما جاء عند الإمام مسلم، يعني رواه البخاري ومسلم، واللفظ الذي سأذكره إنما هو لمسلم. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: خسفت الشمس، ولاحظ أنها عبرت بالخسوف، قال خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فأطال القيام جدا. أطال القيام جدا، جاء أنه يعني قرأ بنحو البقرة كما ذكر شراح الحديث، فأطال القراءة جدا، ثم ركع فأطال الركوع جدا، ثم رفع رأسه فأطال القيام جدا. يعني بعدما رفع رأسه من الركوع الأول يعني شرع في قراءة الفاتحة وقراءة ما تيسر من القرآن، قال فأطال القيام جدا وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع جدا وهو دون الركوع الأول. إذن فلاحظ في الركعة الأولى ركع ركوعين قبل أن يسجد. الركعة الأولى ركع ركوعين قبل أن يسجد، وهذا مما تميزت به صلاة الكسوف. قالت رضي الله عنها: ثم سجد ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم رفع رأسه فقام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم انصرف. ثم انصرف صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس. تقول رضي الله عنها: فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الشمس والقمر من آيات الله، وإنهما لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموها فكبروا وادعوا الله وصلوا وتصدقوا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إن من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا، ألا هل بلغ. إذن فهذا نص الحديث عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى. فدل هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، أي صلى كما وصفت عائشة صفة صلاته صلى الله عليه وسلم، أي صلى صلاة الكسوف وأمر بها صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله: فإذا رأيتموها فكبروا. رأيتموها أي رأيتم هذه الآية، إن خسوف القمر أو كسوف القمر آية من أو الشمس آية من آيات الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فإذا رأيتموها أي رأيتم هذه الآية فكبروا وادعوا الله وصلوا وتصدقوا. فهذا هو الدليل على قول المصنف لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها، أمر بها في قوله وصلوا. لكن هنا قد يقول قائل: الأمر بالصلاة هنا ألا يدل على الوجوب؟ يعني لماذا المصنف قال بأنها سنة مؤكدة ولم يقل بأنها واجبة، مع أن هذا أمر والأمر يفيد الوجوب؟ فالجواب على هذا نقول: نعم، ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم، ذهب بعض العلماء إلى أنها واجبة، يعني صلاة الكسوف واجبة، لكن الذي يترجح أنها سنة مؤكدة كما قال المؤلف رحمه الله، كما قال المؤلف بأنها سنة مؤكدة. لكن هنا يقول قائل: ما هو الصارف عن الوجوب إذن؟ ما هو الذي صرف هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم عن الوجوب إلى ما ذكرتم وهو ماذا؟ الاستحباب وأنها سنة مؤكدة. فنقول بأن الصارف عن الوجوب أن الأمر بها هنا قرن بالتكبير والدعاء والصدقة، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا رأيتموها فكبروا وادعوا الله وصلوا وتصدقوا. فالتكبير والدعاء والصدقة لم يقل أحد بوجوبها، فلماذا نخص الصلاة هنا بالوجوب؟ إذن فيبقى هذا الأمر كله كما ورده يعني على حكم واحد وهو الاستحباب، الاستحباب، ويكون هذا الاستحباب مؤكدا. فلذلك نقول بأن ماذا الصارف عن الأمر هنا عن الوجوب أنه قرن بالتكبير والدعاء والصدقة وهي مستحبة ولا قائل بوجوبها عند الكسوف. ودلالة الاقتران هنا قوية، إن دلالة الاقتران يعني في ذكر الأحكام الشرعية قد تكلم عليها أهل الأصول وجعلوها يعني ضعيفة، لكن الحق أن فيها تفصيل، في بعض الأحيان قد تكون ضعيفة، بعض الأحيان قد تكون قوية، في بعض الأحيان قد يتساوى فيها الأمران، وهنا دائرة الاقتران قوية، دائرة الاقتران قوية كما قرر هذا ابن القيم رحمه الله وغيره في كتابه فوائد الفوائد، تكلم على دائرة الاقتران متى تكون قوية، وهنا ذكر بأنها قوية. ويدل هذا الحديث أيضا على صفة صلاة الكسوف، يدل على صفة صلاة الكسوف، لذا قال المصنف رحمه الله وتصلى على صفة حديث عائشة، يعني يصلي ركعتين في كل ركعة ركوعات، فيكون المجموع كم؟ أربع ركوعات في ركعتين، أربع ركوعات في ركعتين، يعني يكون أربع ركوعات وأربع ماذا؟ سجودات كما هو معروف، أو سجدات كما هو معروف. لذلك قال المصنف وتصلى على صفة حديث عائشة رضي الله عنها، أي تصلى ركعتين فيها أربع ركوعات وأربع سجدات. وأما ما ورد في بعض الأحاديث من أن فيها ثلاث ركوعات في كل ركعة، وبعضهم قال أربع ركوعات في كل ركعة، وبعضهم قال خمس ركوعات في كل ركعة، وبعضهم قال تصلى كصلاة الفجر، فهذه كلها يعني أدلة ضعيفة، كلها أدلة ضعيفة، وإن كان قد ورد بعضها في صحيح مسلم، ورد بعضها في صحيح مسلم، لكن ذكر أهل العلم يعني ضعف هذه، يعني وجود ثلاث ركوعات. لماذا؟ لأن حصلت النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة هذه صلى الله عليه وسلم، والذي ماذا ذكره أصحابه رضي الله عنهم وارضاهم أنها ماذا؟ صلاة فيها ركوعان في كل ركعة، لكن ما جاء في بعضها ثلاث ركوعات أو أربع إنما حصل الخلل من بعض رواة الأحاديث، وقد بيّن ذلك ماذا؟ وحققه أهل العلم، ومن ذلك ما حققه الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه صفة صلاة الكسوف، فذكر ذلك وبين بأن هذه الروايات التي من ثلاث ركوعات وأربع ركوعات أنها شاذة ولا يصح الاستدلال بها. ثم يعني ذكر المصنف رحمه الله مسألة أخرى إذا تعلق بصلاة الكسوف، وهي الجهر في القراءة فيها، أن يجهر الإمام بالقراءة، لذلك ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف، جهر في صلاة الكسوف، والدليل هنا صريح على أن الجهر فيها سنة، لأن بعض العلماء قال يقرأ فيها سرا، لأنها تحصل في النهار وصلاة النهار سرية، لكن لما ثبت الجهر فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن السنة فيها الجهر، كصلاة العيدين يجهر فيها بالقراءة، وصلاة الجمعة يجهر فيها بالقراءة وهي تصلى في النهار، لأن المعتمد هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك مسائل أخرى متعلقة بصلاة الكسوف، لعل الوقت يعني قد انتهى، فنؤجل الكلام عليها إلى الدرس القادم بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.